السلام عليكم. في بحثي دخل أديان حول العالم عن التشابهات والاختلافات بينها، وجدت شيء يستحق أن أذكره وأنبه عليه، وهو أنني لم أجد ديانة حول العالم ولا حتى مذهب أو تيار داخل الديانة يدفع بالحياة إلى الماضي إلا حشوية المسلمين، لا الأصوليين المسيحيين ولا الأصوليين اليهود. عندهم هذه النزعة، نزعة العودة بالحياة إلى الماضي. قد تجد عند الأصوليين من يتشبث بالتعليمات القديمة، لكن هو مؤمن بأن الحياة متطورة، يعني هو ليس عنده مشكلة مع تطور الحياة، يعني غير المشكلة النفسية، يعني الرهبة من الجديد أو التشكيك في الجديد، هذه مشكلة نفسية موجودة عند كل الناس حتى الملحدين البدائيين طبعا. لكن قضية أني أدفع بالحياة إلى الماضي من منطلق ديني، هذه غير موجودة إلا عند حشوية المسلمين. وأرجو تنويري، أرجو إفادتي إذا وجدت ديانة. البوذيين، المجوس، الشيخ، اليهود، المسيحيين، ديانات أفريقيا وغيرها، لا يوجد من يعتقد بأن الحياة يجب أن ترجع إلى الوراء. الكل يؤمن بالتطور، بطبيعة الحياة، بضرورة التقدم والمواكبة. لذلك لو تراقب الأصوليين في إسرائيل، وبيننا وبينهم تشابه كبير جدا ترى في الخلفية الثقافية وفي التفكير وفي النظر إلى الحياة، حتى يعني العقيدة متشابهة إلى حد ما. لا يوجد عندهم رغبة بالعودة إلى الماضي كحياة، يعني كمعيشة. بالعكس، يعني عندهم إيمان وانسجام مع طبيعة الحياة، مع ضرورة التطور، المواكبة، التقدم. أما مسألة أن يوجد تيار يرى بأن الواقع السليم والصحي للحياة أن تعود إلى الماضي، لا يوجد عند الحشوية. هم الذين يعتقدون بأن الحياة الطبيعية، الحياة السوية، الحياة الفاضلة قد احتبست في منطقة معينة من التاريخ زمانا ومكانا، رغم أنهم لم يفهموها أصلا تلك الحقبة، يعني ما يسمى القرون المفضلة. القرون المفضلة كانت مجد الفلسفة، كانت قمة المجد الفلسفي، لكن بقدرة القادر صارت قرون مفضلة للحشوية، وهي كانت الغلبة والسيطرة فيها للفلاسفة. 3 القرون الأولى تاريخ الفلسفة الإسلامية كان في هذه القرون. لكن إذا جريناهم على حسب ما يفهمون وما يعتقدون، فإن هذه حالة خاصة بهم، هم الحشوية، هم من يعتقد في كل أنحاء العالم بأن الحياة الفاضلة، الحياة السوية، الحياة الصحيحة قد احتبست في سياق محدد، ويجب على الناس في كل زمان ومكان أن يعودوا إلى ذلك العصر، أو يحاولوا العودة، أو يشدوا الحياة ويدفعوها إلى ذلك الوقت. وبالتالي الصراع مع المستقبل، مع الحضارة، مع التقدم، هم فقط من ينظر لهذه الفكرة ومن يقدمها. أما بقية البشر، حتى أشباههم من الأصوليين في الديانات الأخرى، لا يفكرون بهذه الطريقة. يعني أنا حاولت أن أدرس الأصوليين هؤلاء في اليهودية والمسيحية خصوصا، ما وجدت أنهم يفكرون مثل الحشوي. صحيح هو تجد عنده تشبث بالتعليمات القديمة، عنده حرص شديد على يعني الالتزام بتعليمات الكتاب المقدس، و يعني الامتثال لأوامر المسيح مثلا، و محبته والالتصاق به، لكن قضية أني أكره الحياة هذه المعاصرة وأعرضها وأحاول أني أدفعها إلى الوراء، لا. يعني ممكن هو يحدث الناس عن ما يقول المسيح، يا تعليمات المسيح وكذا، لكن التفكير السياسي المناقض للحياة المعاصرة ما وجدت هذا الشيء، ما وجدت أبدا. فتأملوا معي هذا الأمر، يعني هذه نقطة للتفكير للتأمل. حشوية المسلمين فقط هم من يؤمن بأن الحياة السوية محصورة في سياق محدد، وأن الواجب على الناس في كل زمان ومكان الالتفاف إلى ذلك العصر والدفع باتجاه الماضي ومنابذة الواقع ومجافاته، لأنه بعيد عن الحياة الفاضلة السوية. إلى اللقاء.